غسل الفوط الصحية واستخدامها مرات؟ لا حرج ولا بأس ما دامت هي ترضى هذا. نعم. هنا تقول واحدة أنا عندي